بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي، وهو في باب الشهادة. وقد ذكر الناظم عددا من شروط الشاهد، وزدنا على هذه الشروط أن الشاهد لا يجوز له أن يشهد إلا بما علمه، فمن شروط الشهادة أن يكون عالما بما شهد به، ولذا قلت وعلمه. بعد ذكره للشروط وقال شرط، قال العقل والبلوغ والإسلام، عدالة، حفظ، كذا الكلام، شروط شاهد، وخط الأخرس يقبل. ثم قلت وعلمه، يعني كيف يكون علم الشاهد بما شهد؟ والعلم شرط. قلت وعلمه بأحد ثلاثة أمور: بالسمع، كأن يقول سمعت فلانا يقذف فلانا ويقول عنه كذا وكذا، أو بالبصر، يقول رأيت زيدا يقتل عمرا، أو رأيت زيدا يضرب عمرا، أو غير ذلك. الشر الثالث مما يحصل به العلم بالمشهود الاستفاضة، وهي الاشتهار، شيء مشهور عند الناس. لكن الاستفاضة، هل يصح أن يأتي يا فضيلة الشيخ أنا أشهد أن زيدا اشترى من عمر هذا البيت؟ قال هل رأيت سمعت؟ قال لا رأيت ولا سمعت، ولكن هذا أمر مشهور. قل لا، لا تقبل الاستفاضة إلا عند تعذر الشهادة بالسمع أو بالبصر. مثل إيش؟ مثل الولادة، أو بعبارة أدق، مو الولادة، البنوة. هذا زيد ابن عمرو، تشهد أنه ابن عمر؟ نعم تشهد. هل رأيته يخرج من الرحم ووقت الولادة كنت حاضر؟ لا، لكنه مستفيض ومشهور، الناس ما ينادونه إلا يا ابن فلان، واضح؟ فاستفاض واشتهر عند الناس، وهذا يتعذر الشهادة عليه بإيش؟ بالرؤية أو بالسماع، فتقبل فيه الشهادة بالاستفاضة. طيب، مسألة أخرى في الشهادة وهي حكم الشهادة. هل الشهادة واجب؟ واجب علي أن أنا أروح أشهد؟ واجب علي أن أروح أقدم شهادتي في المحكمة، ولا سنة، ولا إيش؟ نقول الشهادة لها شقان: التحمل والأداء. فالتحمل، إذا قيل لك تعال يا فلان عندنا عقد بيع نريدك أن تحضر معنا شاهدا، قال والله أنا مشغول لكن عندكم فلان، فذهب اثنان وشهدا، نقول يكفي، لأن تحمل الشهادة فرض كفاية. ولهذا قلت فرض على الكفاية التحمل، تحمل الشهادة فرض على الكفاية وليس فرضا على العين. كل الناس يعني قال لهم تعالوا احضروا الشهادة اشهدوا، يجب يحضر 50 واحد يشهدوا، لا يكفي 2 فيسقط عن الباقي. أما أداؤها هذان الاثنان عندما شهدا، كانت الشهادة تحمل الشهادة عليهما فرض كفاية. لكن المشكلة إيش؟ أن البائع جحد البيع، فذهب المشتري إلى المحكمة يطالب بحقه. خلاص، قال له القاضي عندك شهود؟ قال نعم عندي شاهدان. فذهب إليهم وقال تعالى اشهد عند القاضي، قالوا لا لن نشهد. نقول يجب عليهما وجوبا عينيا أن يشهد، يا فلان وفلان يجب أن تذهب وجوبا عينيا. ولذا قلت وفرض عين قل أدى من حمله، يعني من تحملها وجب عليه أن يؤديها وجوبا عينيا لا وجوبا كفائيا. وهذا هو البيت الأخير في هذا النظم الاحمرار على النظم الجلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.